ثم التفت بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. فاحذر أن تكون من الكذابين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه سمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه سمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجمع سمل قلوبنا. ثم الثانية إخوتي، الثقة في الطريق. إن كثيرا من الناس يسيرون إلى الله على أي هدى. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. إنك بحاجة أن تكون الأول أو الثاني، وإياك أن تكون الثالث فتهلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين لنا كل شيء، ما خان ولا قصر. فداه أبي وأمي ونفسي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خان ولا قصر. أمره ربه فقال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، فبلغ. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. الطريق إلى الله سهلة، لا تحتاج إلى بدع ولا افتئات، وإنما بينها النبي محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي، وضحها وسارها، وسار خلفه أصحابه، وبلغوا مرادهم من الله. لذلك إذا أردت أخي السير فكن على ثقة أن كل الطرق مسدودة إلا خلف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذه الطريق الوحيدة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، الثقة بالطريق. ثالثا، اعلم أخي أن الطريق طويلة تمتد بعدد الأنفاس. قال الله آمرا حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فإذا علمت أخي أن الطريق طويلة بعدد الأنفاس، فعلمك بطول الطريق يمنع عنك آفات، أولها الملل. فإن الذي يستطيل الطريق يمل ويمنع عنك الضعف، فمن استطال الطريق ضعف مشيه ويمنع عنك الاستعجال. فإن من لا يعرف أن الطريق طويلة استطالها فانزعج فتعجل، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلذلك هذه الطريق طويلة، طويلة جدا، تحتاج إلى صبر. قال ربنا جل جلاله: واصبر صبرا جميلا. وقال سبحانه: ولربك فاصبر. وقال سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. وكما يقول العلماء أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، اصطبر، زيادة الطاء هنا تفيد زيادة في الصبر، وصدق ابن القيم حين قال: وإن كنا حققنا مقام الصبر فهل بلغنا مقام الصبر على الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. إنك بحاجة إلى أن تصبر وتصبر على الصبر وتصبر على الصبر. ثمة الثالثة: لا تشغلنك أسواك الطريق. إخوتي، إذا كانت هذه الطريق طويلة فإن فيها عقبات وأسواكا. هذه الأسواك إذا انشغل بها الإنسان تاه منه الطريق. أخي، إن الذي يريد بلوغ مكان أو بلوغ منزلة ثم جلس في الطريق ينظفها كمسافر في الصحراء، فتخرج عليه العقارب من ناحية والثعابين من ناحية والوحوش والحشرات من جهة أخرى، فإن الذي يريد الوصول فإنه لا ينشغل بقتلها بل يتفاداها ما أمكنه، فإن قطعته قتلها وانطلق. أما أن يجلس يتفرغ لينقي الطريق فإن هذا أمر لا ينتهي وسيتعطل ويتبطل. كذا النفس الإنسانية مليئة بالآفات. اللهم قنا شر نفوسنا. فلا ينبغي أن يظل الإنسان يبحث وينقب في نفسه، فإنه سيجد ما يغلبه ولا يستطيعه. فالذي ينبغي عليه ألا يلتفت إليه إلا إذا قطعه عن الله. وكذا في الطريق من أذى البشر الكثير والكثير. لذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. دع أذاهم. إن المنشغلين اليوم أيضا بمن آذوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينشغلون بأمر هو من طبيعة هذا الطريق. إنما الانشغال الحق أن نوجد الرجل الرباني، الشخصية الربانية المتنسكة الله. إننا بحاجة إلى الرجل لا الذي يتابع الأخبار على النت والفضائيات والصحافة، إنما الرجل الذي يتابع الأخبار في القرآن والسنة. إننا بحاجة إلى الرجل الذي يراوض بين قدميه في القيام وبين جبهته في السجود. بحاجة إلى الرجل الذي يعرف كيف يستفتح أبواب السماء فيفتح الله بدعائه مغاليق كثيرة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى الرجل الذي لا تشغله عقبات الطريق ولا أسواك الطريق، وإنما ينطلق حين وحد قصده ومقصوده ليصل إلى هناك. فحين ذاك: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اللهم اجعلنا منهم ويسر لنا سبل الوصول إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، إن البداية الصحيحة هي المنطلق الصحيح، لذلك من أصول الوصول في هذا الطريق الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أثبت ثم استقم، تعلم ثم استقم. قالوا: يجب على المرء أن يتعلم التقوى، فإن من لا يحسن يتقي فيضع سيفه على عاتقه، يعني يقتل نفسه وهو لا يشعر. تعلم ثم انطلق. قل آمنت بالله ثم استقم. إخوتي، هذه المعالم كثيرة، منها أيضا إياك والعجب إياك والغرور، فالمعجب محبط عمله. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إخوتي، إن أهل الطاعات أحيانا يصيبهم العجب، حال شعورهم بحلاوة الطاعة وبجمال العبادة وبتألق وائتلاق الحب بينه وبين الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فحين يأتلق وده ويبين حبه يغتر. ولا يغرنكم بالله الغرور، يغتر الإنسان ويتكبر فيطغى، وحين ذاك يسلب ويطرد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حينها يضل ويفتن. وأخطر آية في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الغرور، الاغترار بالطريق، الاغترار بالحال، الاغترار بالعلم، الاغترار بالفهم، الاغترار بسابق الأعمال، كل أنواع الغرور تودي بإيمانك، تسقط سماء إيمانك على أرضه فلا تقوم لقلبك قائمة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أخي، احذر الغرور، العجب، الرضا عن النفس، احذر. اخضع وذل لربك وانكسر وسله الهداية والتثبيت وكن خلف النبي محمد الذي قال لن ينجي أحدكم عمله. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، انظر إلى تواضعه وهو سيد ولد آدم، بيده لواء الحمد، أول من يحرك حلق الجنة آدم والنبيون خلفه، ويقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فكيف تأمن لنفسك وترضى لنفسك؟ أحبتي سلوا الله الهداية والعافية والتثبيت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.